لكم عجب أبيكم وتكونوا ويزيدك عن الشيخ. أبو بجيل سورة الفاتحة أتمتع بك وشو لا يزيدك مني يا رب لا يزيدك مني لا Thank you.

قالوا ان حبيت تعمل كده. عليه. كذلك لجزي المحسن وكذلك لجزي المحسن Yeah. Oh, واستبق الباب قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا كذبت وهو من الصادقين. صدق الله العظيم.